استمرت 9 أشهر. قال ابن كثير رحمه الله: ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل فيلونهم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة، فقالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون، ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما، فولد هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان. وكان لفرعون ناس موكلون بذلك وقوابل يدرن على النساء، فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط، فإن ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن، وإن ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضوا، قبحهم الله تعالى. المرحلة الثانية من المعاناة كانت بعد الولادة بموسى عليه السلام، خوف وقلق واضطراب، حالة نفسية متعبة مع آلام النفاس، والحالة النفسية الناتجة من النفاس، والسبب هو التفتيش المستمر من زبانية الطاغية فرعون واقتحامهم للبيوت وتفتيشها، والبحث عن الأطفال الذكور وقتلهم أمام أعين أمهاتهم. ولا بد وأن أم موسى قد سمعت بقصص الأطفال الذين قتلوا على يد زبانية فرعون، وكيف قتلوا، وكيف كان وقع القتل على أمهاتهم. ومثل هذه الأخبار كانت منتشرة في ذلك الزمان بسبب كثرة القتل الذي أوقعه فرعون على أطفال بني إسرائيل. فتخيل مثل هذه الحوادث في فؤاد أم موسى وفكرها وعقلها وارد جدا، وتخيل أن يقع هذا لطفلها مؤلم لها ويزيد في معاناتها. وإذا كانت الأمهات يفرحن بولادة الذكر، وخاصة إذا كان بكرها، لأنهن يستشعرن السند القادم لهن بعد وفاة أبيه أو ضعفه، فإن أم موسى على خلاف ذلك، فقد لازمها الخوف والاضطراب والحيرة في كيفية التصرف بهذا المولود وإخفائه عن أعين زبانية فرعون. قال ابن كثير رحمه الله: فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها، ولم تفطن لها الدايات، ولكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا، وخافت عليه خوفا شديدا، وأحبته حبا زائدا، وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، فالسعيد من أحبه طبعا وشرعا. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. ومع هذه المعاناة التي تمر بها أم موسى يأتي الفرج من الله عز وجل بوحي يوحيه الله لها ويقذفه في نفسها. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: والوحي هنا وحي الإلهام الصادق، وهو إيقاع معنى في النفس ينثلج له نفس الملقى إليه بحيث يجزم بنجاحه فيه، وذلك من توفيق الله تعالى، وقد يكون بطريق الرؤية الصالحة التي يقذف في نفس الرائي أنها صدق. وقال ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وقال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، بل قد قال تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. وقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء، ويكون يقظة ومناما، وقد يكون بصوت هاتف، يكون الصوت في نفس الإنسان ليس خارجا عن نفسه يقظة ومناما، كما قد يكون النور الذي يراه أيضا في نفسه. فهذه الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك في أدنى المراتب وآخرها. فهذه كانت بداية الفرج لهذه المعاناة التي كانت تمر بها أم موسى، ولكنها لم تكن نهاية المعاناة. وقد دلت قصة معاناة المرأة في زمن موسى أن المعاناة التي يمر بها الإنسان قد تظهر علامات زوالها أو تخف، ولكنها تعود مرة أخرى لحكمة يعلمها الباري سبحانه وتعالى. فما المعاناة الثالثة التي عانتها أم موسى؟ وكيف تصرفت مع هذا الإلهام الذي ألهمها الله به؟ نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قصة معاناة المرأة في زمن موسى عليه السلام.